بيقول مثلا فتحوا على علم الحديث وهجموا عليه هجمة واحدة، ما في قواعد في الحديث، لكن ما في عندنا علم في النواحي الفقهية والعقيدية. يعني هلا هو لما بيقول هذا الحديث بأيد الإرجاء، كان لازم يبين وين تأييد الإرجاء في هذا الحديث. ولعلك تذكر إنه أبو معاوية لم يتفرد بهذا الحديث، فقد طرد في الحاكم، قد توبع على ذلك. ما أذكر الآن. الحاكم ابن ماجه في الحديث أهم الضريبة. نعم، لكن في المصدرين موجود طريقة بن معاوية، لكن عمدتنا نحن ظن البوصيري ذكر عن مصدر مدري ابن منيع أو غيره، أنا ما أذكر أنه رواه من طريق غير طريقة بن معاوية. وما ذنب حول هذه؟ أبدا نحجيب والله. أبدا. ابن عثيمين شيخنا بعله برضه الحديث، بس بعله أخرى، إنه لفظ الصلاة ما ورد في رواية الحاكم، ورد في رواية ابن ماجه أو العكس، ما أذكر الله بالتحديد، لكن هذا دليل أنه ما ورد في الصلاة فلا يحتج به على تثبيت في الصلاة. إيه الله المستعان. هذا كله عنده مشايخنا متعلقين بالحديث، ما عنده خلفية كما يقال، ما عنده العلم. اضطروا الآن أنه يسيروا العصر، صاروا ما يتكلموا فيما لا علم. هذا شيخنا المؤذن عندي كتاب له برضه اسمه في كذا في تضعيف حديث استعينوا على انجاح حوائجكم بالكتمان، والرد على العلامة الألباني في تصحيحه. طبعا زي ما تفضلت شيخنا الحديث كله انت بتتكلم عليه ثلاث قطعات، هو عامل عليه 150 قطعة آلة كاتبة، وفلان وفلان مش عارف شو، وقياس شواهد على كذا، يعني اشياء فعلا تطويل عجيب. لكن في مقدم له مين؟ مقبل، الشيخ مقبل مقدم له، وكلمة الشيخ مقبل يعني عجبتني. يقول يعني هذه رسالة طيبة في تعقب كذا وكذا، وهنا وينبغي أن ننبه هنا أنه نحن إذا رددنا على شيخ الحديث في هذا العصر الشيخ الألباني فلا يعني هذا إنقاص قدره، ولا يعني كذا ولا يعني كذا، بل بالعكس هذا من قوة منهج أهل السنة أن يرد بعضهم على بعض بسعد الصدر وكذا وكذا. يعني كان الكلام جميل يلتقي مع الكلام الذي سجلته أنت عنه أيضا بشريط الشيخ عبد الرحمن شيخنا، إنه إحنا لما نرد على بعض هذا من مثالث منهجنا ودعوتنا أنه نحتمل مثل هذا. فكانت كلمة يعني طيبة حقيقة ولطيفة، قالوا بثنا كيف يقول رأيه بالشيخ ناصر وكيف كذا وكيف كذا، لكن هذا يعني العلم والعلم أمانة ومش يعني كلام رجل في أدب يعني في سبيل يعني الشيخ مقبل. هو ذكر مثل هذا أيضا في الرسالة الأخرى، يعني فيها نقد حديث الزهد. الزهد نعم عرفت. عرفت بذل الجهد في تضعيف حديثي الزهد. أيوه كمان ذكر نفس الكلام في المقدمة. نعم. أي الله يجعلنا من يتعاون معه خير. في أنه ناس من يستخرج سجل تجاري رخصة يعني عمل مصلحة تجارية، فهذا الترخيص يسلمه لأجنبي يعني قد يعني ويأخذ عليها. أيوة فيأخذ عليه مبلغ محدد ثابت، يعني هل يجوز ذلك؟ لا يجوز لك أن تسميه أجنبيا فضلا عن أن تأخذ منه جزية. إيش رأيك؟ والله استوضحك. من مصائب المسلمين اليوم أن الرابطة الإسلامية انفكت عنهم، هم ليسوا كما جاء في الحديث الصحيح كمثل الجسد الواحد، ليسوا كذلك، بدليل هذه التقسيمات التي فرضتها الدول الاستعمارية